السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله هنبدأ التفسير بتاع الفرقة الثانية في سورة البقرة ابتداء من الآية 177. ان شاء الله هنبدأ جزئية جزئية في الآية الكريمة، وهناخد بالنا انه في آيات هتبقى محتاجة وقت علشان نستمتع بيها، وفي آيات تانية هتبقى سهلة علينا فهمها على طول، وهنقدر نعدي كذا آية في المرة الواحدة. فإحنا إن شاء الله الوقت معانا، وربنا يرزقنا التمتع وحفظ وتطبيق شرع الله وحب القرآن وتفسيره. بنقول هنا ملك الملوك ذكر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني مش المقصود في العبادة ان احنا بس يبقى ايه القبلة، فين القبلة، هنا ولا هنا، يعني ليس هذا هو البر المقصود من العباد. هنا هيبقى فيه جدال كتير، هيبقى فيه عناء واختلاف وشقاق، مش هو ده المقصود، مش هو ده البر. البر أساسه هو الإيمان، أساس البر هو الإيمان. البر من آمن بالله، لا إله إلا الله، وهنقول بكل صفات الكمال لكل أسماء الله الحسنى. فإحنا بنقول هنا إحنا بنؤمن بصفة الكمال المنزه عن كل نقص، عشان احنا اساس يعني تفكيرنا لكمال ربنا مثلا العليم الحكيم الخبير. العليم احنا اقصى حاجة عندنا كمال العلم في ذهننا هو مش هو ده النسبة لكمال الكلمة، كمال علم الله يفوق اللي احنا عارفينه او الكمال اللي في ذهننا. فبنقول هنا انه البر هو الايمان، والايمان بالله بانه اله واحد موصوف بكل صفات الكمال المنزلة عن كل نقص. اليوم الاخر بنذكر انه الايمان باليوم الاخر هيكون بكل ما قاله ملك الملوك في كتابه، وبكل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبكل ما سيأتي بعد الموت من بقى صراط وميزان وكل ايه وعذاب قبره، كل شيء. فمش من المنطق اللي انا اقول ان انا بأؤمن باليوم الاخر وفي نفس الوقت اعمل خالص لليوم الاخر. فدوت لازم اللي يؤمن باليوم الاخر ليه خط مستقيم هيمشي عليه، هيذل ممكن في حاجه، هيخطأ في حاجه، مش هيطلع بره الملة لو عمل كبيرة من الكبائر، فهي كبيرة ولكن مش كفر. فاحنا هنا بنذكر انه حتى لو زل في الطريق لكن بيستغفر بيتوب بينوب بيرجع بسرعة، ده معناها ايه؟ ان هو عارف ان في يوم اخر ويوم قيامة، وهيبقى فيه حساب للناس جميعا. هنا بنذكر والملائكة، ان ربنا وصف لنا الملائكة في كتابه العزيز ووصفهم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا بنذكر انه الكتب عامة والكتاب يعني جنس الكتب اللي انزلها ربنا على الرسل، واعظمهم القرآن الكريم، وبنؤمن بكل ما اخبر به القرآن وكل الاحكام، ونعلم ان الله هو الحكيم، هو واضع كل المعطيات في القرآن. فلابد لنا من الايمان بها وبالملائكة، سواء عرفنا اساميهم او ما عرفناش اساميهم، او احنا عرفنا بعض الاسماء زي مثلا جبريل اسرافيل، بعض اعمالهم زي مثلا مالك خزن النار عرفنا، بس في جملة اعتراضية في النص كده انه ملك الموت هو اسمه ملك الموت مش عزرائيل. فبالتالي بنقول انه معرفتنا بكل ما ذكره ملك الملوك وبكل ما اخبره بنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة احنا نؤمن بها. وفي بعض الملائكة احنا لا نعلم طبعا ولا اسمائهم ولكن نؤمن بهم كلهم جملة واحدة. وآتى المال، يعني المال اولا هو حاجة محبوبة جدا للنفس. لما الواحد يعطي الحاجة المحبوبة قوي دي يبقى بيعطيها الحاجة احب منها. يعني انا عارفة انه المال غالي عندي ولكن انا بطلعه علشان انا عايزة اللي انا اصل الى الجنة، انا عايزة رضا ربنا والجنة. ان كان المال ده محبوب للنفوس، العبد اللي بيخرجه فهو بيبقى عايز حب اكبر، عايز قرب من الله، بيبقى عايز ان هو يعطي المال علشان ملك الملوك يحبه، بيتصدق وبالرغم ان هو محتاج المال دوت، او بيتصدق وهو بيحب المال دوت، لكن لمحبوب اغلى. فاخراج النفيس من المال وما يحبه من المال ده من الحاجات اللي خلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كل ما الواحد بيعطي من الحاجة اللي بيحبها هي ديت من البر. بنذكر هنا انه في بعض من اتذكروا في اللي احنا هننفق عليهم، واولى الناس بالبر اللي هم الاقارب. بنذكر ان الاقارب ديت اولا هنخفف عنهم اللي هم فيه، لو كان في مثلا حالة من الفقر او حالة من المرض، او لو حد من الاقارب انت وقفت جنبه فبتحسي بفرحته انه انت اولا لصلة الرحم، وتاني حاجة اللي انت حاسة بيه ده من احسن البر واوفقه. فبنذكر هنا تعاهد الاقارب بالاحسان سواء بالمال او بالقول. ممكن حد يبقى غني جدا ولكن هو محتاج يتكلم مع حد، محتاج ان هو ياخد مشورة حد، فمن الاحسان ان احنا نبرهم بالمال وبالقول. ويليهم اليتامى اللي هم ما عندهمش كاسد لهم، يعني ما عندهمش الاب اللي هيصرف عليهم، وما عندهمش الغنى ان هم انا يعني مثلا فلان دوت يتيم ولكن اهله تركن له مال وفير فمش محتاج لحد. لا، هو بيبقى ايه اليتيم الفقير ده محتاج البر. فبنذكر هنا من الاحسان اللي من فقد الاب، وبعد كده في ناس بتسأل عليه، بتتصدق عليه، بتديله المشورة، بتعينه، يبقى دوت بعد الأقارب. ويليهم المساكين. المساكين جات من ان هم أسكنتهم الحاجة، يعني أذلهم الفقر، ده عندهم حق على الأغنياء. وابن السبيل هو الغريب اللي حتى لو كان في بلده غني جدا ولكن هو جه في بلد تانية وانقطع عن المكان البلد بتاعته اللي كان هو غني فيها، فسبحان الله فربنا حسنه على اعطائه المال، سواء انا هديله مال عشان يرجع البلد تاني، سواء اللي انا اديله مال عشان يتعايش ويبقى متواجد في نفس البلد اللي هو فيها. ديت من البر اللي ملك الملوك حسنا اليه. طيب بالنسبه للسائلين، السائلين اللي هم بتعرض عليهم حاجة من الحوائج بتخليهم محتاجين ويسألوا الناس. بنذكر هنا ممكن قوي يكون حد من السائلين مثلا ابنه كسر حاجة كبيرة لحد ولابد ليه من هو يرد الفلوس بتاعة اللي كسر الشيء ده اللي هو مش ملكه. هو كسر شيء مش ملك، مثلا كسر عربية جاره، فعليه اللي هو يسد ما اتلف في شيء، فعليه ايه اصلاحه. طيب ده هيدفع فلوس، ده مبلغ جدا، هو ما عندوش المبلغ ده، فممكن اللي هو يطلب ويسأل الناس. ده من قروش الجنايات، يعني لو حد ابتلي بانه اللي بيعوله يكسر حاجه يبوظ حاجه، فلابد لي ان هو يردها، لو ما عندوش فعليه ان هو يسأل، وعلى اللي حواليه من البر انه احنا نعينه. لو حد مثلا عليه ضريبة عالية من ولاة الامور وهو ما عندوش اللي هو يسد، فعلى السائل اللي هم بقى بيسألهم ان هم يعطوله المعونة. طيب، وفي حد تاني بيسأل للمصالح العامة، يعني مثلا للمساجد، للمدارس، لأي حاجة بصفة عامة، ودوت بيعمر مساجد مثلا بيوت الله، وشاف انه يا جماعة ايه رأيكم اللي احنا نعمل الحاجة الفلانية، نزود الجزئية دي مثلا، ناقصانا المراوح، في حتة في البنى اتكسرت. هو كون ان هو بيسأل، هو مش بيسأل عشان نفسه، ولكن هو اتحط تحت مسمى السائلين. واخدين بالنا ليه؟ لحاجة عامة للناس، للمصالح العامة. وان كان هو غني بس هو مثلا بيدفع جزئية، مش بيقدر يدفع مثلا كل المبلغ. بنذكر هنا وفي الرقاب، هنا بيخش فيه العتق والإعانة عليه، يعني بذل المال للمكاتب علشان يسدد الفلوس اللي عليه لسيده، او ان هو بيعتقه، هو السيد بيعتقه تماما، بيشتري مملوك ويعتقه، او فداء الاسرى سواء بقى عند الكفار او عند الظلمة. فبنذكر هنا ان هو ده وفي الرقاب، يبقى العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب علشان يوفي بحق سيده، أو الفداء الأسرى عن الكفار أو عند الظلمة. بنذكر هنا أنه وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هنا إقامة الصلاة ذكرناها قبل كده، ان إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها، ونبقى عارفينها بالضبط ايه المفروض نعمله، وفي نفس الوقت إقامة الصلاة مش ظاهرا فقط ولكن باطنا ايضا، يعني انا بعمل الصلاة ديت وانا قلبي حاضر، وانا مستشعر بالكلام اللي انا بقوله، ومستشعر انه ملك الملوك يوجه وجهه الي وانا في الصلاة، فمش لازم انشغل باي حاجة تانية، باقيم الصلاة مش باؤدي الصلاة. وهنا بنذكر انه ملك الملوك ذكر لنا واقام الصلاة واتى الزكاة، هما الاتنين من افضل العبادات، ودوت علشان هي عبادات قلبية وبدنية، وفي الزكاة مالية. فبننظر هنا بنقول انه اللي هيوفي بالصلاة بالشروط والواجبات والأركان، ويبقى حاضر في مستحضر في قلبه الموقف اللي هو فيه واللي هو بيصلي لله وربنا موجه وجهه إليه، وبالنسبة للزكاة اللي هو هي عبادات قلبية وبدنية ومالية في نفس الوقت، وهو دي حاجات مفروضة عليه، هي مش الصدقات النوافل، ولكن بنذكر هنا الزكاة المفروضة عليه، الصدقة المفروضة، يعني زكاة المال، الذهب، الحاجة اللي عليه، فاللي هيؤدي ديت هتكون أهون عليه الحاجات اللي تليها والعبادات الأخرى. بنقول والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هنا بنذكر إنه العهد ده بيبقى التزام، بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، لنفسه. هنا يبقى بنشوف انه دخل فيها كل حقوق ملك الملوك، وملك الملوك ألزم بها عباده والتزموها، كل ده تحت العهود. يبقى لازم الواحد لما يقوم بعهد يأتي به بكل ما يستطيع، وكذلك في حقوق العباد اللي ربنا أوجبها عليه لازم ان هو يؤديها. زي مثلا العبد ممكن ان هو ينظر نذر، بينظر نذر ويقول والله لو ابني نجح انا هعمل كذا. فعليه في الوقت ده الالتزام باللي هو اوجبه على نفسه. بنقول والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء يعني الفقر. هنا بقى طب ايه الصبر اللي هيبقى بالنسبة للفقير؟ بنقول هنا ان الفقير بيحتاج الى الصبر من وجوه كثيرة. ليه؟ لانه بيبقى فيه عنده جزئية فيها الألم القلبي والبدني. هو بينظر للأغنياء وإنه مثلا ما يقدرش يأتي بالأكل مثلا اللي هو شايفه الأغنياء بيأكلوه لأولاده، فده بيأثر فيه وبيعمل له نوع من الألم. كذلك إنه بالنسبة مثلا لو حد عنده ثروات كتيرة وعنده نعم كثيرة وهو ممكن يكون بيخدمه او كده وهو شايف الفرق الكبير بينه وبينه، فبيحتاج صبر ان هو يرضى، ومحتاج الهدوء النفسي والسكينة النفسية دي ان هو يصبر على ما هو عليه ويعلم انه الله قدير ان هو يغير الاحوال ولكنه حكيم ايضا. فهو لحكمة هو في الحال اللي هو فيه ده لحكمة ملك الملوك يريدها، وكل معطيات الله خير. فاحنا هنا بنذكر انه قد يكون الألم دوت الألم في انه الفقير حاسس انه اولاده اقل بكتير، او بياكلوا الاغنياء بتاكل حاجة وهو بياكل حاجة تانية، اللي هو بيربوا اولادهم على حاجة وهو مش قادر. فكل ده نوع من الألم. فالنوع من الألم ده لابد لي ان هو يحوله الى رضا. فلازم عشان يحوله الى رضا لازم يبقى فيه الصبر حتى يحول الى رضا. لو انا ما صبرتش وكنت الفقير كان حقود خلاص، ما اتنزعت حته الصبر من عنده، ما بقاش فيه رضا، ما بقاش فيه صبر. لكن هو لو علشان يبقى مسلم بحق فهو محتاج الصبر، ومحتاج ان هو يحتسب كل اللي هو فيه علشان ياخذ الاجر كامل من الله. طيب والضراء؟ الضراء يعني المرض على اختلاف أنواعه، يعني ممكن يبقى حمى، يبقى في عمليات فيها قرح، في ضرس تعبان، كلى، كل ده أمراض. فهو محتاج للصبر لأن النفس بتضعف والبدن بيألم، وده في غاية المشقة على النفوس. ولكن مع وجود الصبر والاحتساب فالإنسان يعيش حياة كريمة، بيشعر أنه هو سبحان الله بالصبر دوت بيعدي مرحلة المرض بصبره واحتسابه على المرض دوت. وبنذكر يبقى الفقر والضراء، بأساء والضراء محتاجين للصبر. طب إيه كمان اللي محتاج؟ وحين البأس. يعني دلوقتي ناس بتقاتل أعداء وبيقتل اللي هو مأمور بقتله، بس ده محتاج صبر علشان منظر القتل محتاج للصبر واحتسب الأجر عند الله اللي هو بعون الله هيكون سبب للنصر. أولئك يعني اللي اتصفوا بكل ما سبق، كل اللي احنا ذكرناه، اللي اتصفوا بالعقائد الحسنة والأعمال والإيمان والأخلاق الحسنة، فأولئك هم الذين صدقوا. يعني صدقوا في إيمانهم، يعني الأعمال صدقت الإيمان، يعني زي ما هم بيقولوا زي ما بيعملوا. وأولئك هم المتقون، لأن المتقي هو اللي ترك المحظور وفعل المأمور. يبقى كل الخير اللي في البر ده تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد بيدخل فيه الدين كله. العبادات المنصوص عليها ديت اللي احنا ذكرناها، والمعطيات من اللي انا لازم الصبر في احوال البأساء والضراء وحين البأس، كل الاحتساب الامر لله، كل دوت بيكون من تقوى ملك الملوك. بنذكر بقى هنا الفوائد. الفوائد ذكرنا انه البر هو الايمان بالله. لو يعني واحده واحده كده، لو معانا ورقه وقلم وهنحط انه البر هو الايمان، بيتضمن اربع امور. الايمان اولا بوجوده، والايمان بربوبيته، والايمان بالوهيته، والايمان باسمائه وصفاته. بنذكر هنا ان الايمان بوجوده دل عليه اربع اشياء. الايمان بوجوده دل عليه اربع اشياء: الشرع والحس والعقل والفطره. طيب الشرع، ايه دلاله الشرع على وجود ملك الملوك؟ دي بالنسبه دي واضحه في ايه؟ في ارسال الرسل وانزال الكتب، دي من الدلاله الشرع على وجود ملك الملوك. طب ودلاله الحس؟ دلاله الحس ان الله سبحانه وتعالى الانبياء والبشر بيدعوا وربنا بيستجيب، يبقى دي حاجه دليل حسي على وجوده، زي في سورة الأنبياء: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وبرضو في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يبقى إذن في دعاء وفي استجابة، يبقى ده دليل حسي. يبقى إحنا علشان ما نخرجش برا الإطار بتاعنا، إن البر قلنا هو الإيمان، والإيمان بيتضمن أربع أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته بألوهيته، بالإيمان بأسمائه وصفاته. بنقول في أول واحدة الإيمان بوجود ملك الملوك، فيه من الشرع دليل شرعي، دليل حسي، دليل عقلي، دليل الفطرة. الدلالة بتاعتنا من الشرع قلنا إرسال الرسل وإنزال الكتب. الدلالة الحس إنه ربنا بيستجيب، الأنبياء والبشر بيدعوا وربنا بيستجيب، أداة في إيه؟ دلالة حسية، ده دليل الحسي على وجوده. طيب عندنا دلالة العقل، إنه مش ممكن إنه اللي حاجة أي شيء بيحدث لابد لي من محدث، صح؟ يعني لو أنا عملت، لو النتيجة قدامي لازم إنه يبقى إذن في حد وصل لي النتيجة دي، صح؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طيب الأحداث لابد أن يكون له لكل شيء موجد أو محدث، والله هو اللي أحدث كل العالمين، لأن قبل الوجود عدم، والعدم مش ممكن يعمل أي شيء. العدم يعني لا شيء، إزاي لا شيء هيعمل حاجة؟ هو لا شيء. يبقى إذن أي شيء حادث بالفعل لابد لي من محدث، والمحدث هو ملك الملوك اللي خلق كل شيء. يبقى دي الدلالة العقل. لو انا جيت اقولك طيب اديني دليل بالعقل، الدليل بالعقل انه مش ممكن يكون في شيء حاصل الا وحد احدثه، حد عمله. فبالتالي لو ملك الملوك هو اللي خالق كل شيء، يبقى احنا بنقول الحدث المخلوقات، المحدث هو ملك الملوك، هو اللي اوجد كل العالمين. طيب لو عندنا دلالة الفطرة، يعني لو الإنسان لو اترك على فطرته لكان مؤمن. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني حتى غير الإنسان مفطور على معرفة رب العالمين، حتى غير الإنسان مفطور على معرفة رب العالمين. يبقى دي دلالة الفطرة. يبقى عندي في أول نقطة خالص اللي هو الإيمان بالله بيتضمن أربع أمور، قلنا الإيمان بوجوده في أربع نقاط: دلالة الشرع، دلالة الحس، دلالة العقل، دلالة الفطرة. من الأسئلة اللي ممكن نسأل فيها أجيب جزئية من فايدة، هي عايزة فهم، هي مش عايزة، مش هقول لك مثلا قولي لي كل فوائد الآية ليس البر واذكرها لك، لا، أنا ممكن أجيب لك في جزئية معينة أعرف بس أنت ذاكرتيها، فهمتيها، فهمتي ده يعني معناه إيه، وحبيتي المذاكرة دي. واخدين بالنا؟ كل حاجة إحنا بنعملها بحب بتجدي ثمرتها إن شاء الله. فده كلام ملك الملوك، فإحنا عايزين يعني نبقى حابينه، نبقى حابين نفهمه. دي رسالة من ملك الملوك. هنعمل بيها إيه؟ هنتعبد ربنا إزاي؟ هنتعبد ربنا بفهم الآيات الكريمة ديت، بفهم أسماء الله الحسنى، بفهم القصص اللي بيقصها لنا ملك الملوك. يبقى إذن اللي أنا أحس إن القرآن ده ماشي في دمي، أنا عايزة الطريق الحق يا الله. طيب ثاني جزئية بنتكلم فيها الإيمان بربوبيته، فهو الإيمان بأنه واحد خالق مالك مدبر. لابد أن يكون ملك الملوك هو أحد صمد خالق مالك، وهو اللي بيدبر الأمر كله. وبنقول أنه حتى دي أقرها المشركون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون منه. إذن هم حتى اللي الكفرة المشركين أول لما نسألهم عن الربوبية فهم مقتنعين تماما بالربوبية. أما الإيمان بألوهيته، الإيمان أنه لا إله في الوجود حق إلا الله. طب هو في آلهة تانية؟ هي الآلهة التانية اللي النفوس الضعيفة والفطر اللي باظت هي اللي بتعمل إله تاني. إيه الإله ده اللي يشرع لينا حلال وحرام دون ان ربنا يعني ما يكونش ربنا انزل من سلطان، ما انزل الله به من سلطان، هو يبتدي يحرم ويحلل حاجات من عنده، فبالتالي يبقى هو الاله الباطل. لكن الالوهيه، توحيد الالوهيه هو افراد الوجود الحق لله بعبوديته، افراده هو الإله الحق الوحيد. أما كل ما سواه من الآلهة باطلة. لو أنا ألهت جوزي، لو أنا قلت لا أنا بالنسبة لي اللي هيقول عليه هو اللي همشي، ما تلبسيش حجاب، حاضر خلاص، مادام جوزي قال ما لبسش حجاب مش هلبس حجاب، يبقى أنا عملته إيه؟ إله. هو في الحقيقة هو عبد، هو الله أعلم، هو نفسه، حتى نفسه هو لا يتحكم عليه، ولكن أنا ألهته. ما أنزل الله بها من سلطان، نعمل كده، ولكن قال لنا إيه؟ نسمع كلام أزواجنا ونطيع ويبقى عندنا حسن خلق والودود الولود وإن إحنا نبقى سكن كل ده. بس أهم شيء ده يبقى تحت ما أمر الله به. طيب هو بيأمرني بشيء تاني، حطي فلوسك في البنوك، اعملي الحاجة الفلانية، لا شيلي الحجاب. هو كده خرج على الحاجات الصحيحة اللي أمرني بيها ملك الملوك، يبقى أنا مش هطيعه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أنا هطيعه في كل شيء إلا أنه يأمرني بمعصية. فيما عدا كده لا، ده انا هيبقى عندي حسن خلق، ده انا هيبقى الزوجه الصالحه، الودود الولود، اللي بتسمع كلامه بحب، اللي بتنفذ له كلامه، اللي مخليه بيته دوت يعني حاجه قد ما تقدر كل زوجة تسعد زوجها وهي تعلم ايه اللي يسعده. في واحد اللي يسعده مثلا الاكل الكتير، في واحد تاني توضيب البيت، في واحد تالت اللي هي تكون واخدة بالها من ولاده. كل واحد يعمل قصارى جهده ان هو يرضي الزوج، بس مش في معصية الله. اول لما يبقى في معصية هيبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى احنا هنا بنذكر انه ممكن حد يؤله حد تاني بالباطل، هو ما انزل الله بها من سلطان. ربنا ما قالكيش انت تعبدي جوزك، ولكن قال ان هو ليه حاجات مفروضة، ليه حقوق عليا لازم انا اعملها له. الحقوق والواجبات انا براعيها، بس في نطاق اللي ما فيهاش معصية لله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. كويس؟ لكن المعبود بحق هو الله، اللي يقول لي افعل ولا تفعل هو الله. كويس؟ طيب رابع حاجة الإيمان بأسمائه وصفاته. كل ما أثبته الله لنفسه وكل ما أثبته سواء بقى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث في اسم من أسماء الله الحسنى أنا هأؤمن بها، وده سواء اتقالت في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة تحت إطار ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، وأنا أسوى هو السميع البصير. يبقى ليس كمثله شيء، يبقى احنا هنا بنقول إنه لما يتذكر في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. طب هنا ده قدم الخبر ولله، ده جر ومجرور هنا قبل المبتدأ. المفروض اللي هي بتبقى إيه؟ الأسماء الحسنى لله. كن ملك الملوك، قدم الخبر. التقديم ده يعني بيفيد الحصر والتوكيد، يعني ما فيش حد مثل اعلى زي هو ملك الملوك فقط. هنا عملنا ايه؟ ملك الملوك قدم لنا الخبر ولله المثل الاعلى. لو كان تقديم ما حقه التأخير هيفيد الحصر والتوكيد. واخدين بالنا؟ يبقى ده اللي احنا ذكرناه، اول نقطة ذكرناها في الفوائد. طيب النقطة الثانية ان طاعة الله عز وجل من البر، وذكرنا انه الايمان باليوم الاخر من البر، وكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت سواء بقى فتنة القبر ونعيمه وعذابه، قيام الساعة، البعث، الحساب، الصراط، الميزان، الكتاب اللي احنا يا رب يرزقنا بأخذه باليمين او نكون مستعين الف اللي يخشوا دون حساب يا رب اللهم امين، او الجنة ونعيمها، كل حاجة هتيجي بعد كده. وهنذكر ان الايمان باليوم الاخر دوت من البر، من البر اللي انا اعرف كل دوت، والايمان بكل اللي احنا سبق وقلناه. والحاجة المهمة جدا انه ما ينفعش اقول انا مؤمنة ان في يوم القيامة وما عملش حاجة. انا مؤمنة ان هيبقى في وقفة بين ايدي الله وانا ما حضرت لهش. يعني ربنا يعافينا من الختم على القلب ومن كثرة المعاصي فتختم على القلب فالفطرة تتبدل. الإيمان باليوم الآخر بيستلزم العمل الصالح. تملي هنلاقي أنه الإيمان مقرون باليوم الآخر. لو أنا ما استعدتش لليوم الاخر دوت يبقى ايماني ناقص في اليوم الاخر اساسا. ليه؟ عشان اليوم الاخر ده جاي جاي. فلو انا مؤمنه بكل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره، يبقى انا هبقى مؤمنة كمان ان انا لازم اعمل للجنة. طيب عندنا رابع جزئية، الإيمان بالملائكة، ده من البر، وقلنا إنه صفات الملائكة وذواتها وإن إحنا نؤمن بها إجمالا، سواء عرفنا أساميهم أو ما عرفناش أساميهم، ربنا عين لنا البعض زي جبريل، إسرافيل، مالك وهو خازن النار، ميكائيل، قلنا وذكرنا إنه ملك الموت ما اسموش عزرائيل، اسمه ملك الموت. كل دوت بنذكر انه اللي عرفناهم وعرفنا اساميهم او اللي ما عرفناهمش، مثلا الحفظة الموكلين اللي هم بكتابة اعمال بني ادم، بحفظ بني ادم، كل الملائكة ديت احنا بنؤمن بيها اجمالا، كما قال ملك الملوك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، ولكن كل ده بأمر من الله ولا منازع له ولا معاون له. احنا بنؤمن ان الملائكة من خلق الله ويفعلون ما يؤمرون به، لا يملكون مثقال ذرة وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكذلك في آية الكرسي، مش ممكن هيبقى فيه اي شفاعه الا للي ياذن له ملك الملوك. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يبقى هنا الجزئيه العمده بتاعتنا انه حتى الشفاعه مش هتكون الا لما ياذن ملك الملوك، انه الملك ده حتى يتشفع للمجموعه دي. يبقى اذا مش هيقدروا يعملوا اي حاجه ولا لهم امر مع الله ولا لهم منازعه لله ولا لهم معاونه في اي شيء من الكون الا بامر من الله، الا انه ربنا فقط بيامرهم يفعلوا كذا بيفعلون على اكمل وجه. طبعا بنذكر هنا الايمان بالكتب من البر، يعني احنا هنؤمن بكل الكتب اللي نزلت من ملك الملوك الى كل الرسل اللي اتذكروا واللي احنا نعرف اساميهم واللي ما نعرفش اساميهم وربنا ذكرهم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى إذن كل الرسل، كل رسول معه كتاب، زي ما بنذكر بالنسبة لآية البقرة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى اذا كل نبي نازل ومعه الكتاب، وبنذكر انه كل مؤمن بان موسى له كتاب وهو يسمى التوراة، وعيسى له كتاب وهو يسمى الانجيل، وداود كتاب ويسمى الزبور، ومحمد صلى الله عليه وسلم نزل بالقرآن الكريم أنزله جبريل عليه، وسبحان الله كل رسول هيبقى معاه الكتاب. وسبحان الله إن سادس نقطة وجزئية، إن الإيمان بالنبيين من البر، بنؤمن بكل نبي أوحى الله إليه سواء إحنا عارفينهم أو مش عارفينهم، فيبقى إجمالا إحنا بكل، يعني اتذكر إنه الرسل 300 وبضعة عشر رسولا، وإن عدد عدة الأنبياء 124,000. ده لو صح هذا الحديث. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يبقى إحنا هنا هو بنؤمن بكل نبي ربنا ذكر لنا إنه نزلت الأنبياء والرسل، وكل رسول معه كتاب. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ذكر في القرآن 24 رسول، وسبحان الله اتذكر في سورة الأنعام، ووهبنا له الأنعام 84، يعني أي إبراهيم إسحاق ويعقوب، كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين. دول 18، ويبقى شعيب وصالح وهود وإدريس وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم. بنذكر في الرقم 7 إعطاء المال على حبه من البر، زي ما ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، وقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما سمع كده أبو طلحة تصدق ببستانه، وهو أحب شيء من ماله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه وبيشرب فيه من ماء طيب، وكان قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية، وذكر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي اللي هو وضع البستان دوت بالبير ده في صدقة إلى الله ورسوله. وسبحان الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له إنه ذاك مال رابح. تامن نقطة، إن إعطاء ذوي القربة أولى من إعطاء اليتامى والمساكين. يبقى إعطاء القريب صلة الرحم أولى من إعطاء اليتامى والمساكين، وكل واحد على حسب احتياجه. يعني ممكن يبقى أقرب من يكون هو الأم والأب، دول أكبر درجة في الثواب، إنه حد يكفلهم، حد يتولى أمرهم، حد يعطيهم، دوت نمرة واحد إنه يتكفلهم، نمرة واحد. طب وليهم بقى اليتامى والمساكين، فبنذكر هنا إنه اليتامى بعد الأقارب، لأن الله امتدح من أتاهم المال. ففي بعض العلماء قالوا سواء كان فقير أو غني، فهو إتيان المال لليتيم له ثواب. من الفوائد بتاعة الآية ليس البر إثبات رحمة الله عز وجل، إثباتها على إعطاء المال لليتيم والمسكين، ده من الرحمة. وابن السبيل حتى لو كان هو غني في بلاده، ولكن هو انقطع عن بلده دلوقتي، فهو اعطائها دوت من الثواب الكبير. طب احنا بنقول هنا ان اعطاء السائل ده من البر لعموم قول والسائلين. هنا بنجد ان المؤتي للسائل من اهل البر. طب ازاي مع اللي احنا بقى هنشوف الحديث انه من سأل الناس اموالهم تكثرا انما يسأل جمرا فليستقل او يستكثر. وأن وفي واحد حديث ورواية تانية ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، يعني قطعة لحم. طب إزاي إحنا بنقول إن السائل ده من البر اللي إحنا نوفي ونديله، وإزاي اللي إحنا بنذكر إنه بنزم هنا أو الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من إن الواحد ياخد فلوس وهو بيستكثر منها ومش محتاجها. بنقول إن هنا في انفكاك جهة، يعني أنا عندي هنا ده للسائل نفسه وده للسائل اللي بياخد زيادة، هنا للي بيدي السائل المحتاج وهنا للي بيستكثر وبياخد زيادة عن احتياجه، فهو ده هياخد الوزر. فأنا بذكره فقط، أنا بذكره إنه العمل ده عمل خاطئ، والدليل من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجه مزعة لحم. فأنا إيه بنصحه، بنصح السائل بعد لما هديه هنصحه إنه احذر من النقطة دي، احذر إنه يكون أنت مش محتاج وأنت بتاخد بس تكثرا. طيب احنا بنذكر هنا اعتاق الرقاب. اعتاق الرقاب سواء بقى ذكرناه يبقى عبد مملوك نشتريه ونعتقه، وده كان يعني مش موجود دلوقتي، او مكاتب اشترى نفسه من سيده فايه اعنته على ذلك، يعني هو مثلا بيشتغل وبيديني فلوس علشان اعتقه فانا بأعينه على ان هو يعتق، او اللي دلوقتي بقى متواجد في اعتاق الرقاب اللي هي من البر من الايمان، أسير مسلم عند الكفار أو عند الظلمة فبفتديه، واخدين بالنا؟ أو زي لو كان مش عند الكفار ولا عند الظلمة ولكن هو غير كافر، يعني مثلا هو اللي خطف حد دلوقتي، لو طلب اللي خاطف فدية ده بيفكه من الزكاة، دي فك رقبة من القتل، دي من الحاجات دي لو نزلناها على واقعنا دلوقتي. يعني اول واحدة عبد مملوك تشتريه وتعتقه ده مش موجود، الموجود ايه؟ انه لو كان اسير مسلم عند الكفار او عند غير الكفار، واحد عمل كبيرة من الكبائر انه خطف طفل مثلا، كويس، وطلب مبلغ وما فيش اي حد قادر يصل له ولا يقنعه ولا اي حاجة الا انه يدفع له المبلغ ده، فممكن ده يدفع من فلوس الزكاة. وان اقامة الصلاة من البر، واقام الصلاة، وان ايتاء الزكاة للمستحقين لها من البر برضه. بنذكر ان الثناء على اللي بيوفي بعهده وان الوفاء ده من البر. العهد حاجة من اثنين، يا إما عهد مع الله عز وجل أو عهد مع الخلق. سبحان الله، لو كان عهد من الله، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى هنا بنذكر إنه إيه ممكن يبقى العهد مع الله عز وجل أو العهد مع الخلق. بنذكر لما يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فالعهد الذي عهد الله به إلينا أن نؤمن به ربا، بنرضى بكل شريعته وأحكامه الكونية والشرعية، ده العهد اللي بيننا وبين ملك الملوك. اما بقى العهود اللي بيننا وبين الناس، بين البشر وبعض، زي مثلا لما انا اعمل عقد بيع، عقد ايجارة، عقد رهن، كل الحاجات دي عقود، كل عقد ده فهو ايه؟ عهد. شوفوا ذلك الملوك سورة المائدة، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هنا بنذكر انه كل عهد وكل عقد هو لابد لينا ان احنا نوفي بيه، سواء ان احنا بيننا وبين ملك الملوك او بيننا وبين البشر، اللي احنا اهو سواسية، فعلينا ان احنا نوفي بعهدنا مع ربنا ونؤمن بملك الملوك ونرضى بشريعته وبأحكامه الكونية والشرعية، وده اللي ايه العهد اللي بيننا وبين ملك الملوك. ومن ناحية تانية اللي بيننا وبين الناس، اللي بيننا وبين الناس زي ذكرنا العقود، البيع، الإجارة، الرهن، النكاح، كل الحاجات دي ايه عقود، وده نوع من العهد. زي ما ذكر لنا ملك الملوك، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعندنا بيبقى فيه عهود بيننا وبين بين المسلمين وبين الكفار، فلابد لو الكافر ملتزم بالعهد فأنا لابد إن أنا ألتزم معاه بالعهد، لو خان فده اتفسخ خلاص العهد، ما بقاش في عهد بيني وبينه، احنا مش هنخون، ولكن لو اللي قدامنا خان فيبقى العهد فسخ خلاص، ما بقاش في عهد، احنا مش ممكن ايه نخون. بنذكر فان استقاموا لنا وجب علينا ان نستقيم لهم، ولا يمكن ان نخون ابدا، لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. أما لو خانوا فهم اللي نقضوا عهدهم ووجب قتالهم. وبنذكر وإن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. طيب إحنا بنذكر إنه ثالث جزئية، لو خفنا منهم الخيانة، لو خفنا منهم الخيانة وعرفنا انه في بعض التلاعب، يبقى بنخبرهم ان لا عهد بيننا وبينهم، علشان كده يبقى هم على بصيرة. يبقى احنا عندنا على ثلاث اقسام، اول قسم ان هم دخلنا معاهدة مع الكفار واستقاموا لنا فاحنا هنستقيم لهم، لو خانونا واجب قتلهم. طب ولو احنا خايفين او ليهم يعني قبل ذلك مع ناس مختلفة عهود ونكثوها، يبقى أنا أقول لهم إن مفيش عهد بيني وبينكم، واخدين بالنا؟ طيب وبنذكر إنه الوعد من العهد، وقال ابن تيمية إنه يجب الوفاء بالوعد لأنه داخل في العهد، ده قول ابن تيمية، ولأن إخلاف الوعد من علامات النفاق، فيبقى من الواجب على المؤمن أن يتحلى بأخلاق المؤمن الحق، اللي هو ما يبقاش عنده علامة من علامات النفاق ومن أخلاق المنافقين. بنذكر أن الصبر من البر، وهو على ثلاث أنواع، صبر على الطاعة، أنه الواحد بيتحمل الطاعة من غير ما يبقى كارهة، علشان قلنا انه كمال العبادة كمال الحب مع كمال الذل، يبقى انا بصبر على الطاعة وبحاول افكر نفسي تملي انه دي لله، الحاجة اللي انا بعملها دي لله، فلازم ان انا يعني اخد افضل الطرق علشان اصل الى حب ملك الملوك. طيب الصبر عن معصية الله، هيبتدي الانسان المؤمن يكف عن معصية الله اذا دعته نفسه اليها، يبتدي يعمل الصبر بقى عن المعصية، لا يا نفسي أمارة بالسوء مش هنعمل كذا عشان نخشش النار، لا انت بتدفعيني دفع للنقطة دي، طيب انا هعمل مثلا ايه قيام ليل، طب انا يعني لازم لها من ايه من ردع، الصبر عن معصية الله، مش هعمل المعصية، طب هذكر كتير، طب هستغفر كتير، طب هقعد في مجلس مع صحبة طيبة تدفع عني المشكلة دي او المعصية دي، تكرهني فيها، انا ضعفت اكتر، اقعد اذكر، اقعد اصلي، اللي بيها تصبر عن معصية الله. ثالث صبر، الصبر على اقدار الله المؤلمة، الصبر على اقدار الله المؤلمة، سواء بقى قلة مال، قلة صحة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى احنا بهنا ملك الملوك بيصبر إيه؟ الصابرين. كل ما هتصبروا هتنولوا الأجر الوفير. بنذكر هنا إن أعلى الأنواع بتاعة الصبر، الصبر على طاعة الله، علشان فيها تحمل ونوع من التعب بفعل الطاعة، وبعديها ثم الصبر عن المعصية. هي فيها تحمل وفيها كف عن المعصية. هنا الكف أهون من الفعل، الكف أهون من الفعل. وثالث صبر اللي هو صبر على أقدار الله المؤلمة، لأنه على شيء لا اختيار للعبد فيه. فبنذكر ان دي ثالث نوعية من الصبر. طيب احنا هنا بنذكر ان اولئك الذين صدقوا، اللي فات كله ده الصدق مع الله ومع الخلق. فالصدق مع الله صدق، بنذكر ان هم قاموا بالاعتقادات النافعة زي الايمان بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين، وانهم اقاموا الصلاة واتوا الزكاة، يبقى بذلوا المحبوب في هذه الجهات. واما صدقهم بقى مع الخلق، الموفون بعهدهم اذا عاهدوا، سواء بقى اي عهود من اللي احنا سبق وقلناها، ده من علامات الصدق. أولئك الذين صدقوا، لما صدقوا في اعتقاداتهم وفي معاملاتهم مع الله ومع الخلق، أصبحوا من إيه؟ أولئك الذين صدقوا. ومن فوائد الآية ما ذكر من تقوى الله، أولئك وأولئك هم المتقون. لو اتجمعت جمع البر هيبقى مع البر صارت التقوى ترك المحرمات. لو اجتمعوا الاثنين مع بعض هيبقى التقوى ترك المحرمات، وصار البر فعل المأمورات. لكن لو افترقوا هيبقى ايه؟ الاثنين داخلين في بعض، واولئك هم المتقون، مع انهم هم ايه؟ القائمون بالبر. بنذكر ان البر هو التقوى، وهو ايه؟ التقوى دي ترك المحرمات، والبر فعل المأمورات. لو افترقوا، فاحنا هنا بنذكر انه مع انهم بروا، مع ان ده هم ايه؟ من المتقين، واولئك هم المتقون، مع انهم ايه؟ قاموا بالبر، والبر ده فعل المأمورات. فدل دوت على ان القيام بالبر من التقوى، علشان حقيقة الأمر إن القائم بالبر ده بيرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. يبقى هنا اتذكر إنه أولئك هم أولئك الذين صدقوا، وهم صدقوا مع الله ومع الخلق، وأولئك هم المتقون. اللي بيتقي الله هو اللي بيترك المحرمات، والبر هو فعل المأمورات. وأولئك هم المتقون، يعني مع إنهم قاموا بالبر وعملوا المأمورات، إلا إنهم اجتمعوا هنا في إن هم وأولئك هم المتقون، اللي عملوا البر ده كله فهم من الإيه؟ من المتقون. بنذكر إنه كل المال اللي هيبذل للمسلمين. ظاهر الآية العموم للمسلمين والكفار، ولكن اللي خاص به المسلم. لكن لو الكافر هو لا يحارب المسلم، واخدين بالنا، فلا بأس من البر والإحسان إليه بشرط أن يكون لا يقاتلنا في ديننا ولا بيقاتلونا ولا بيخرجونا من ديارنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما لو كان الكافر بيقاتلنا سواء بنفسه أو يقاتلنا حكما، يعني الدولة اللي هو فيها بتقاتل المسلمين، ده يبقى لا يجوز اللي احنا نبرهم ولا يجوز اعطائهم المال، لان هو مستعد ان هو يقاتلنا. لو امرته الدولة بقتلنا لقتلنا، يبقى دوت مش من الناس اللي احنا هنبرهم. طيب احنا بنذكر كده الآية 177 بفضل الله علينا خلصناها. هنذكر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طيب احنا هنذكر هنا بمنة من الله تعالى على عباد المؤمنين، على عباده المؤمنين، القصاص في القتلى، يعني المساواة فيها، يعني ان هيتقتل القاتل على نفس الصفة اللي هو موت بها المقتول. ده نوع من إقامة العدل بين العباد، وده توجيه الخطاب لعموم المؤمنين في دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل، حتى القاتل نفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص. واخدين بالنا؟ يعني دلوقتي في واحد قتل مسلم، عليه إن هو أولياء القاتل نفسه أو القاتل في حد ذاته إنه يبقى يعلم إنه هو من القصاص، إنه هو القاتل ده هيتقتل بنفس الكيفية ونفس الصفة ونفس التمكين، لازم نمكنه من القاتل وما يقفوش. افرضوا مثلا اولياء القاتل ما يقفوش بقى ان هم زي عادة الجاهلية ان هم يقولوا لا ما تقتلش فلان، لا خلاص ما تقتلوش. لا، هو لو كان عايز القتل القصاص فلا بد من القصاص. بنذكر هنا لعن الله من آوى محدثا او محدثا. الحديث الصحيح بيحمل المعنيين، يا إما صاحب بدعة، يا إما لو مثلا حرامي أو ده بيبقى عليه لعنة، اللي أنا برضى إن هو مثلا يستخبى عندي، برضى إنه القاتل ده مثلا يستخبى عندي. لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. طيب بنقول هنا إنه الحر بالحر بيدخل فيها الذكر والأنثى بالأنثى، وبيخش فيها كل العموم والقصاص. ومن القصاص اللي بيخلي الإنسان يشعر إن هو العمل اللي هيعمله هيستمر هيقع عليه ولو بعد حين. بنذكر نقطة هتجدوها إن شاء الله في التفسير، وجوب القود. ده يعني كان ابن تيمية ذكر انه لو في شخص يعلم من نفسه انه هو بيحسد، والحسد دوت ادى لموت شخص، فعليه الدية. بنقول انه القود دوت الدية بدل القصاص. افرضوا كل الاهل استقروا انه هيبقى فيه قصاص، خلاص يبقى هي قولا واحدا يبقى لا بد من القصاص. طب لو في حد قال لا انا مش عايز بلاش قصاص واحنا ناخد الدية، فيبقى من حق اللي اتذكر ليه ان هو هياخدوا منه الدية اللي هو القاتل او اهل القاتل، ان هم يدفعوا الدية من غير مماطلة. يعني هو دلوقتي لو القاتل بعد لما قتل القتيل اهل القتيل وافقوا بان هو ياخدوا الدية اللي هي القود، وجوب القود على من ثبت انه قتل شخصا، فسبحان الله هو ممكن ينزل من القصاص الى الدية. طيب بنذكر هنا ان هو مش لازم يماطل، انا هديكم طب بعد شهر، طب بعد اتنين، لا اصل معيش دلوقتي، انتوا يعني استغنيتوا عن القصاص وهتاخدوا دية وفلوس، اصل ما كانش بتحبوه قوي. يبقى احنا هنا ايه، بياخدوا الحذر انه ما يبقاش فيه مماطلة، بل بالعكس يحسن الاقتضاء والطلب من الطرفين، وعلى القاتل الاداء اليه باحسان من غير نقص ولا اساءة فعلية ولا قولية. هنا بنذكر فهل جزاء الاحسان اليه بالعفو الا الاحسان بحسن القضاء؟ يبقى زي ما هو عفى لازم هو الـ اهل القاتل او القاتل يحسن القضاء.